أهلا بكم فضيلة الشيخ، ونبدأ بهذا السؤال. في هذه الأيام وبسبب ارتفاع درجات الحرارة يصعب علينا أحيانا الذهاب إلى المسجد لصلاة الظهر أو العصر، وأحيانا سخونة الماء تصعب الوضوء أيضا، فما توجيهكم نفع الله بكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما من شك أن درجة الحرارة مرتفعة في هذه الأيام، وهذا هو الشأن لما يكون الإنسان في وسط الصيف، لكنه ارتفاع في بلدنا بالذات متصور ومتحمل، ولا أظن أن المشقة كبيرة في الذهاب إلى المسجد أو في الوضوء، يعني هي مشقة محتملة، وعلى الإنسان أن يوطن نفسه، وبفضل الله هناك وسائل النقل التي يتمكن الإنسان بها من الوصول إلى المسجد إذا كان مسكنه نائم عن المسجد. لكن لو فرضنا أن شخصا معينا لديه ظروف صحية خاصة، إما مرض أو شدة حساسية من الحر أو ما أشبه ذلك، فهذه الأمور تقدر بقدرها، ومثل هذا يسمح له بالصلاة في البيت، ويسمح له بأن يجمع بين الصلاتين إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة. لكني أظن أن هذه الأمور من الندرة بمكان، وأن التغلب عليها بمشيئة الله ميسور. نعم، أحسن الله إليكم. هنا سؤال في تويتر يقول: امرأة توفي عنها زوجها في اليمن من فترة قصيرة، وترغب في الانتقال للعيش في جدة مع أولادها، فهل يجوز لها الخروج والانتقال وهي في العدة، علما بأن جميع أولادها في جدة ولديها بنات في خارج السعودية متزوجات، وبيت جدة هو بيت زوجها أساسا حيث عاشت معظم حياتها فيه، ولكن مؤخرا انتقلت خارج المملكة للظروف، فما الحكم في انتقالها إلى هذا البيت وهي في فترة العدة؟ الأصل أن تعتد المرأة حيث بلغها نعي زوجها وهي تقيم. إذا كانت الظروف مواتية من حيث السكن، أنها لا يطلب منها أجرة زائدة عن المعتاد، أو يطلب منها أجرة لا تستطيع دفعها، أو أنها تحس بالوحشة، فإذا حصل شيء من ذلك فلها أن تنتقل وتذهب كما سألت السائلة إلى البقاء مع أولادها في جدة. لكن إذا لم يوجد شيء من ذلك وكانت الإقامة ميسرة لها في المكان التي هي فيه الآن والذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، فعليها أن تبقى في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هنا سؤال تقول: هل يجوز الكذب على أمي إذا علمت أنه في مصلحتها لكي لا يزيد عليها المرض مثلا بسبب معرفتها لبعض الأمور التي قد تنغص عليها؟ الأصل أن الكذب محرم، وهو آية من آيات المنافقين، ولذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للمنافق: إذا حدث كذب. لكن إذا وجدت مصلحة كبيرة في الكذب وليس فيه ثم ضرر على الطرف الآخر، يعني أحيانا يكون في الكذب مصلحة للكاذب لكنه يلحق ضررا بالطرف الآخر، فإذا كانت فيه مصلحة وليس فيه ضرر فلا يكون في ذلك بأس. النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكذب في ثلاثة مواضع: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث المرأة لزوجها والزوج لامرأته، يعني في الأمور التي تقرب الزوجين إلى بعضهما ولا يترتب عليهما ضرر أو على أحدهما. فإذا كان ما سأل عنه الأخت السائلة أن هذا الكذب لا يترتب عليه ضرر، وأن الصدق في بعض الأمور مع أمها ربما نغص عليها حياتها وليس فيه ثم نفع، فأرجو أن يكون ذلك ملحقا بالصلح في الإصلاح وفي حديث المرأة لزوجها والزوج لامرأته. جزاكم الله خيرا. معنا أول المتصلين في هذه الحلقة أم محمد من الرياض، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي يومين قضاء من شهر رمضان، وصمتهم في اليوم التاسع من محرم، وصمت الآخر في يوم 11 من محرم، هل يجزي عن القضاء؟ كيف هذا مجزي ما دمتي صمتي هذين اليومين بنية القضاء وليس بنية أنه التاسع أو الحادي عشر؟ فما دام أنك صمتي بنية القضاء فهذا مجزي، وأرجو الله أن يتحقق لك ثواب أيضا صيام التاسع، لأن الإنسان على حسب نيته. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة المسلمين أيضا في تويتر، هذا السائل يقول: هل أؤثم في الصلاة في المنزل علما أن المسجد يبعد عن بيتي حوالي نصف كيلومتر؟ ما دمت تسمع النداء فعليك أن تجيب. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وكان فاقدا للبصر، وقال: إن دين كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أتجد للرخصة؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أدبر دعاه قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان الإنسان يسمع النداء فعليه أن يجيب، ونصف كيلو يسمع النداء، والمراد بسماع النداء بدون مكبر، لأن بالمكبر ربما يسمع على بعد كيلوات، ونصف الكيلو أمره ميسور. إذا كان الذهاب للمسجد لا يشق على السائل وأضرابه، فعلى الإنسان أن يصلي في المسجد، ونحن نعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يتخلفون عن المسجد، قال: لقد أمرت أن أمر بالصلاة فتقام، وأمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من المتاع والذرية، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم معالي أو فضيلة الشيخ. أيضا هذا أبو معاذ من الرياض، تفضل. أبو معاذ، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. يا شيخ بارك الله، أنا كيف البصر ونطلع الظهر في الرياض حر شد يعني وكذيفة، الظهر تأخر عن المسجد. إذا شق عليك هذا وليس ثم من يكون ممسكا بيدك بالذهاب إلى المسجد، فأرجو أن لا يكون عليك بأس، لكن اتخذ الأسباب التي تعينك على الذهاب إلى المسجد. لحظة، والسؤال الثاني يا شيخ، أنا في واحد يبغى مني يعني مبلغ جهيد 50 ريال، قال عليك نسوي له جمعية كذا، وحلفت أني فلا أعطيها، علي كفارية بعطيني أنا، بس أنا حلفت من سو يعني شحنة شوي يعني مناقشة. أولا، ما ينبغي للإنسان أن يحلف ألا يسدد للناس حقوقهم. الأمور المباحة لا يشرع للإنسان أن يحلف عليها، فضلا عن الأمور المحرمة، وامتناع الإنسان عن سداد ما عليه هذا أمر محرم، فلا شك أنك أخطأت في هذا، وعليك أن تسدد له مبلغ، وأن تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن شق ذلك عليك وأخفها الإطعام وصم 3 أيام ولا تعود إلى مثل هذا. جزاكم الله خيرا. حول أيضا اليمين، هذا يقول: حلفت يمين وقلت لو أراد والدي أن أفعل العمل الفلاني والله ما أفعل، ولكني خشيت أن لو خالفت أمر والدي أن تكون معصية، فماذا علي الآن؟ إذا فعل ذلك الأمر الذي حلف على تركه فيكفر كفارة يمين، ولا يجوز للإنسان أن يعصي والده في أمور يقدر عليها، بل حتى الأمور التي لا تجب على الإنسان، وكما هو معلوم طاعة الوالد واجبة في المعروف، الأمور التي لا تجب إذا حلف الإنسان على تركها ورأى المصلحة في فعلها فينبغي له أن يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. جزاكم الله خيرا. معنا رزان من أبها. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا رزان ارفع صوتك. أبغى أسأل عن حكم حساب المواطن، هل ينفع أقدم عليه وأنا ساكنة في بيت ملك علما أنها لازم لها حاجة إيجار؟ لابد أن تراعي الشروط عند تعبية النموذج المعد لذلك، لابد أن تراعي الشروط التي نصوا عليها، ولا يجوز الكذب في تغطية بعض الشروط أو عدم الإفصاح عنها بوجه من الوجوه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن حكم التصدق من مال حرام. أولا، المال الحرام على الإنسان أن يتخلص منه، فإن كان حقا للآخرين فعليه أن يعيده لهم ولا يتصدق بمال غيره، وإن كان ليس حقا للآخرين وإنما أخذه مقابل عمل حرام فإنه يخرجه على وجه التخلص منه. جزاكم الله خيرا. معنا أم عبد الله من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يعطيك العافية يا شيخ. فيه صارت مشاكل بين أمي وسنتين من خالتي، فقاطعوها هي وخالتي، أمي وخالتي يعني، قاطعوا واحدة من خالتي، فأنا أروح وأزورها أحيانا بس تزعل علي أمي وتزعل علي واحدة من خالتي، فهل إذا زرتها وزعلت علي أمي هل أنا آثمة في زعل أمي أو لا؟ أولا لا يجوز لهم أن يقاطعوا أختهم، وإذا حصلت هناك مشاكل فالمشاكل تحل بالأساليب الممكنة وليس هناك شيء مستعصم. ثم أنت مأجورة إذا زرت خالتك وواصلتيها، لكن لا حاجة إلى أن تعلمي أمك بذلك ما دام أن ذلك يغضبها فلا تعلمها، اذهبي وزوري خالتك ولا حاجة إلى إعلامها، وبذلك تجمعين بين طاعة الله في المقام الأول بصلة الرحم وبين عدم إغضاب والدتك. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال عن تقول هذه الأخت: امرأة لديها ابن شاب متهاون في الصلاة، وإذا كان نائم لا يصحى، وأحيانا تقول أخشى أنه لا يصلي ولكنه يقسم أنه يصلي حتى وإن خرج وقت الصلاة، تقول تريد أن تزوجه، فهل تفعل أم في ذلك حكم شرعي؟ لا بد أن تستمر في مناصحته وألا تسعى له في شيء إلا إذا أدى الصلاة، حتى لو أدى الصلاة في البيت، المهم أن يؤدي الصلاة، والصلاة عمود الدين وركنه الركين، فتخبره تقول: إذا لم تحافظ على الصلاة أنا لن أخطب لك، وتتركه يخطب لنفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا. عندي استفسار شيخ الله يكرمك بقدرك. في بعض المساجد تكون الصف عريض، فإذا دخلت من طرف المسجد يركع الإمام، وفي بعض الصفوف تكون يعني ما أتم الصف، هل أولى أني أتم الصف الأول حتى ما انتهت من ركعة، أو أصلي بالصف الأقرب ولو فاتت الركعة؟ إذا كنت تخشى فوات الركعة فصلي فيما يليك، ولو في لم يكتمل الصف الأمامي وأنت تصلي في الصف الثاني، لكن إذا كنت ستستطيع أن تنتهي إلى ما بقي من الصف الأول أو الصف الثاني ولن تفوتك الركعة فافعل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا معنا عبر الهاتف من القصيم أم محمد. نعم تفضلي اسمعك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام اخوي، بسأل سؤال. تفضلي تفضلي يا محمد. وعليكم السلام والرحمة. اخي جزاك الجنة. بسأل سؤال، بسأل سؤال. هذا شخص عنده أرض زراعية يعني قديمة، من زرع قديم، وعليه صبرة، الصبرة اللي كانوا من أول يسوون الصبرة، بعدين جاء طريق من بلدية خط وقد روى سمنه، وهل يعني راعي الصبرة هذا يعطمنا الفلوس اللي جت من التثمين ولا يكتفي بالصبرة؟ هذا تراجع فيه المحكمة، لأن صاحب الأرض الحقيقية هو صاحب الصبرة، وهي التي تعرف في الفقه الإسلامي بالحكر، فهذا هو صاحب الأرض الحقيقي، ومن ثم تراجع في ذلك المحكمة لتدرس الموضوع من جميع جوانبه وتحدد من الذي يستحق المبلغ أو جزءا منه. نعم حسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين أيضا هذا مفرح غزواني في تويتر يقول: في الدعاء بين السجدتين ربي اغفر لي يكررها، وربي اغفر لي وارحمني إلى آخر الدعاء، فهل أجمع بينهم أم أقول هذا مرة وهذا مرة؟ الإنسان يقول ما يتيسر له، لا بد من قول رب اغفر لي، لأن ذلك من واجبات الصلاة، وما زاد على ذلك فيدعو بما يتيسر له. نعم جزاكم الله خيرا. معنا أم زياد من الرياض. أم زياد من الرياض تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. لو سمحت يا شيخ، أنا اتفقت مع مرة للتوظيف توظفني في شركة، اتفقت معها على مبلغ معين، ترفع بياناتي وترفع معلوماتي كلها للشركة على أساس أني أتسجل. عطتني العنوان ورحت للشركة سجلت فيها، لكن اكتشفت بعدين أنها ما وظفتني ولا رفعت اسمي ولا بياناتي ولا أي شيء، اللهم أنها عطتني عنوان الشركة فقط لك، هل أحول لها المبلغ ولا لا؟ أعطيها ما يتناسب مع الجهد الذي قامت به، والحذر الحذر من أن تكون هذه سعودة، لأن السعودة وهذا يخطئ في الكثيرون من الناس ويقعون فيه، السعودة محرمة والمال عن طريقها مال حرام، لأنها مخالفة لنظام الدولة وللأوامر الصادرة من ولي الأمر، وهي كلها كذب وتزوير. نعم تقصدون السعودة بدون عمل يعني بدون السعودة؟ نعم، ما يعرف السعودة الرهنية. نعم أحسن الله إليكم. مفرح غزواني الشق الثاني من سؤالي يقول: إذا كان علي سجود سهو قبل السلام ونسيت أن آتي به قبل السلام، فهل آتي به بعد السلام؟ نعم يأتي به قبل السلام، لأن كونها السجود محل قبل السلام أو بعد السلام هذا هو أفضلية. نعم. في النقص وفي الشك الأفضل أن يكون قبل السلام، وفي الزيادة والبناء على غلبة الظن الأفضل أن يكون بعد السلام. نعم جزاكم الله خيرا. محمد يسأل: متى يقرأ الإنسان أو متى يجوز الإنسان أن يقرأ كتب الإنجيل والتوراة وكتب الملحدين للإطلاع والمعرفة والاستزادة في العلم لمناقشة غير المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب شيئا من الإنجيل فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ونهاه عن قراءتها، فلا حاجة إلى قراءتها. لكن لو قدر أن شخصا لديه عمق علمي ولديه ثقافة واسعة ويتيسر له أن يناقش خصوم الإسلام وأن يرد على الشبه، فهذا أمره أمر آخر له حكم خاص. جزاكم الله خيرا. معنا سعد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ عساك طيب؟ بخير بفضل الله. اللهم لك الحمد. عندي ثلاثة أسئلة طال عمرك. تفضل. السؤال الأول: أنا مؤذن ومتفق أنا وصاحب عامل في مسجد، قال أنا أعطيه شهر كل شهر مبلغ رمزي 250-300، ولا أدري كم أجي أنا ولا أدري كم أغيب، هو راضي بالشيء هذا. السؤال الثاني طال عمرك. أولا العقد، نأخذ سؤالا سؤالا، العقد بينك وبين الوزارة، وزارة الإسلامية المسؤولة عن المساجد ومثل هذه الأمور ما أظنها تجوزها، فأنت إذا كنت قادرا على القيام بالأذان فقم به، وإذا لم تكن قادرا فاتركه لغيرك، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أما أن يستأجر الإنسان عاملا أو سواه وكأن الأمر خاص به، هذا ليس بصحيح. السؤال الثاني يا سعد. السؤال الثاني طال عمرك، عندي أرض وأنا ما نويت البيع، ناويها للاقتناء، هل فيها زكاة أو لا؟ ناويها للاقتناء لأي غرض؟ لمصلحة أما بناء أو شيء، ما ما دمت تفكر في بنائها فليس فيها زكاة. إذا كنت تفكر في بنائها سكنا أو تفكر في بنائها تأجير فليس فيها زكاة، أما إذا كنت تريد بنائها وبيعها بعد بنائها ففيها الزكاة. على أي حال، بناء على ما يفهم من سؤالك، ليس في هذه الأرض زكاة. السؤال الثالث الله يرحمه والديك، هناك بعض الديون من أشخاص ضيعتهم، ما أذكرهم الآن، أذكر ما لقيتهم، أبغى أحددهم، ولا لقيتهم الآن، وش الطريقة طالما؟ إذا كنت تستطيع الوصول إليهم بأي وسيلة ممكنة فعليك أن توصل إليهم حقوقهم، وإذا كانوا قد ماتوا فتوصل حقوقهم إلى ورثتهم. أما إذا تعذر عليك ذلك بعد بذل الأسباب واستفراغ الجهد فتصدق بذلك عنهم. جزاكم الله خيرا. أم البراء من بيشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، ما حكم التركيب الأظافير؟ يوضون ويرجعون يركبون أظافيرهم. يخشى أن يكون ذلك نوع من الوصل، ولذلك البعد عنه أحوط، يمنعه بعض طلبة العلم ويهون فيه البعض الأكثر، لكن البعد عن ذلك أحوط، لأنه يخشى أن يكون له شبه بالوصل. الصلاة قصدي، هل الصلاة يعني تكون صلاة جائزة؟ الصلاة نعم، ليس لها علاقة بهذا. طيب، واحدة يعني حرمة كبيرة شعرها تساقط، شبه صارت زي اللي الصلاة كذا، هل لو خذت باروكة جائزة؟ هذه تزرع، أنت يصل لها الزراعة، وإلا فالبعد عن الباروكة أحوط. جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين في تويتر، هذه السائلة تقول: امرأة صامت شهر ونصف كفارة جماع في رمضان، ولكن كانت حامل في الشهر السابع وخافت على الجنين، تعبت فأطعمت، ما حكم الشهر والنصف الذي صامته؟ هي هذه الأصل أن عليها الصيام، وما دام أنها أفطرت لعذر فالفطر لعذر لا يقطع التتابع، وتصوم نصف الشهر الباقي بمجرد خروجها من النفاس أو قدرتها على مواصلة الصيام ولو في حالة الحمل. لكن إذا كانت تخاف في حال الحمل من أن يتضرر الجنين ونصحها الأطباء بعدم الصيام، فبمجرد طهرها من نفاسها تصوم بقية الأيام. جزاكم الله خيرا. معنا من جدة محمود. يا أهلا وسهلا. حياك الله، تفضل الشيخ، اسمعك. الله يحييك، بارك الله في علمكم ونفع به الإسلام والمسلمين. أنا عندي الله يسلمك يا شيخ، أنا بس الوالد كان هنا زيارة، جاء زيارة تقريبا قبل شهر واعتمر وكذا، فأنا حجزت له فندق جنب الحرم على أساس يصلي ويكون جنب الحرم على طول، فهو راح يعني بمبادرة منه كده بدون علم يعني أحرم، وراح الحرم سوى عمره من الفندق اللي جنب الحرم. قد ترك واجبا، لأن الواجب في العمرة أن يكون الإحرام لها من الحل، يعني من خارج حدود الحرم من التنعيم أو من غيره، وما دام أنه قد ترك هذا الواجب فإنه يذبح دما. أحسن الله إليكم. أيضا في تويتر هذا السائل يقول: شخص غير مسلم طلب مني توقيع عقد احتكار وأنا رفضت التوقيع لأني موظف دولة والقوانين في بلدي تمنع العمل خارج الوظيفة، فأحضر مصحفا وطلب مني القسم على ألا أترك العمل لديه فأقسمت، وبعد سنة أصبح يقصر في دفع الرواتب واستخدم مقر العمل في أمور غير جائزة ولا نظامية. يقول: أرجو الإفادة، ماذا يجب علي جراء ذلك القسم؟ عليه أن يكفر ما دام أنه لم يفي بذلك القسم فليكفر، وإن كان قد وفى به فليس عليه شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا وسام من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك يا شيخ. وإياك وجميع المستمعين والمستمعات. آمين يا رب. يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص موضوع الربا. تفضل. الآن ما حكم أخذ القرض وما حكم المتاجرة برضو في العملات؟ ما حكم إيش؟ ما حكم أخذ القرض التجاري أو القرض التمويلي للمشروع؟ إذا كان القرض ربوي ناقد بناقد فلا يجوز، أما إذا كان سيأخذ سلعة بثمن مؤجر ثم يقوم ببيعها، وهذه المسألة المعروفة بمسألة التورق، فليس في ذلك بأس. أما المتاجرة بالعملات فجائزة إذا كانت يدا بيد ولا يمنع التفاضل فيها، تفاضل لا يضر، لكن لا بد أن تكون يدا بيد، يعني ما تكون مؤجلة. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف أيضا من الرياض خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طال عمرك. خيرا بفضل الله. أنا عندي السؤال يا شيخ، الحين أنا داوم شركة والدوام يكون صباح مثلا أسبوع، وأسبوع عقبه هو الليل آخر الليل، فأحيانا يصير تأخير في الصلاة مثلا لخبطة النوم وكذا، مثلا الظهر أقوم على بعد الظهر بساعة إذا صار الدوام آخر الليل، والصباح أحيانا الظهر تقوم متى؟ أقوم بعد نظام ساعة كذا إذا صار دوام آخر الليل مثلا. لا، الظهر أنت الآن أنت تقول تتأخر في بعض الصلوات، هل يعني الظهر تؤخرها للعصر؟ لا، قبل العصر. ما في بس، حتى لو ما كنت تستطيع القيام بسبب العمل وأنك لن تقوم إلا وقت العصر، فانوي الجمع وصلي الظهر مع العصر بعد ما تستيقظ. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين هذا السؤال في تويتر، يقول السائل: زواج أخي في العصر حسب كلام أهل العروسة يبدأ من الرابع عصرا، وهذا الوقت صعب وقت استقبال الضيوف لأننا مشتركين، فهل يجوز أن أجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب؟ الفرح ينتهي 9 مساء ولكن يأخذ وقت في انتظار الضيوف حتى يخرجوا وتجهيز الأغراض، أي أننا نصل البيت متأخرين. ما أظن أن هذا يقتضي الجمع، لأن الأمر مفتور، يصلي الإنسان حتى ومع وجود الضيوف، بل بالعكس يكون فيه تشجيع لهم خاصة لمن لم يصلي منهم، فما أظن أن مثل هذا ينبغي أن يكون سببا يسوغ الجمع معه. نعم، أحسن الله إليكم. معنا من ينبع محمد. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، أنا دخلت المسجد أصلي، في واحد بيصلي دخلت معاه مأموم، بس في جزء من عورته بينكشف في الصلاة، يجوز أصلي معاه مأموم ولا أصلي منفرد؟ إذا انكشف شيء غطاه بصعب فلا يضر، وأما إذا كان يتركه فصلاته غير صحيحة ومن ثم لا تصلي معه. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين هذه السائلة تقول: إذا احتلمت المرأة ويعني رأت ماء تعرف أنه من خصائص الماء الموجب للغسل، ولكن بعد ذلك يعني ترددت ثم لم تغتسل، مرت عدة أسابيع الآن، هل يجب عليها أن تعيد كل هذه الصلوات وتغتسل؟ على المرأة أن تغتسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة سألته هل على المرأة غسل إذا احتلمت، فقال إذا رأت الماء، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل، ومن صلى وعليه غسل ولم يغتسل عليه أن يعيد جميع الصلوات التي قد صلاها إذا كان ذلك في مقدوره. يعني إذا كانت أيام، لكن لو فرضنا أنها سنوات طويلة وما كانت تعلم الحكم، فالله غفور رحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بأن يعيد جميع الصلوات، حيث قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، لكن إذا كانت أيام مقدور على قضائها فتقضيها. جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض حصة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ، أنا كنت عند أهلي زعلانة، فارسل لي زوجي قال نسمع تطلعين من البيت، قال لي الطلاق نسمع تطلعين. في اليوم الثاني أنا تعبت وجاني ألم في ضرسي، فاضطريت أني أطلع للدكتور. بعد ما طلعت الدكتور خلصت شغلتي الثانية للعيادة الثانية، بعد ما خلصت العيادة الثانية رحت أتمشى وأخذ لي كوب قهوة ورجعت. فما الحكم يا شيخ، هل أنا أحرم عليه ولا كيف؟ أقول أرجو أن يكون أراد بذلك منعك ولم يريد الطلاق، وإذا أراد الزوج المنع وخالفت الزوجة فعليه كفارة يمين، ولكن عليك أن تصلح العلاقة ما بينك وبين زوجك وتتركي ركوب الرأس، وعليك وعليه أن يسعى كل واحد منكما إلى الآخر خطوات لتلتقيان في وسط الطريق، ولا يصلح الزعل لا من الزوج ولا من الزوجة، والبيوت ما بنيت إلا على شيء من التسامح والتساهل وغض النظر، ويغفر لكل واحد كل واحد ما ارتكبه الآخر، وبذلك تستقيم الحياة. أما المحاسبة على كل صغير وكبير فإن ذلك يؤدي إلى هدم الأسر وإلى ضياع الزوج والزوجة والأولاد. نعم، أحسن الله إليكم. أنتم أيها الأخوة والأخوات تستمعون إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي المباشر سؤال على الهاتف عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فضيلة الشيخ معنا الآن عبر الهاتف أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا بسألك عن وضع مع الوالدة، أنا أسوق سيارة وأحيانا هي تكون في القصيم وأنا في الرياض، تحتاج أحد يجيبها، أكون أنا معاها في القصيم، فتضطر أحيانا تقول لا ما يجوز أروح معك، رغم أنه أنا وياها ومعي أحيانا خادمة أحيانا خادمتين، فتضطر أن تقول لي لا خلي أحد من العيال اللي بالرياض يجون، فهل يعني يجوز أني أروح أنا وياها والخادمة؟ ويا أختي السفر خاصة. السفر عن طريق السيارة بدون محرم أنا لا أرى، أنا لا أرى بأسا بالسفر عن طريق الطيارة أو عن طريق القطار بدون محرم، أما عن طريق السيارة أنا لا أرى السفر بدون محرم. جزاكم الله خيرا. هنا في تويتر تسأل إحدى الأخوات هل يجوز للمرأة الركوب مع السائق بمفردها لضرورة أو لغير ضرورة؟ أما إن كان داخل المدينة فللضرورة لا إشكال، ولغير الضرورة ينبغي تجنبه، لأن البعض يعتبر ذلك نوعا من الخلوة، فما أمكن أن تبتعد المرأة عنه فهو أولى. والحمد لله الآن تيسر وجود أولا بعض السائقات في سيارات النقل التي تيسر للأخوات الوصول إلى ما يريدنه، يعني ما يسمى بأوبر، فيه الآن نساء يقودن السيارات. ثم أيضا الدولة وفقها الله سمحت للنساء بقيادة السيارة، فعلى المرأة أن تتعلم القيادة وأن تقود السيارة، لكن لو جاءت إلى ذلك أرجو أن لا يكون عليها بأس. نعم جزاكم الله خيرا. هذه رجية الفردوس تقول أسقطت حمل 5 مرات والحمد لله على قضائه. تقول 2 منها ولادات مبكرة، حمل في 17 أسبوعا وحمل 27 أسبوعا وماتت الأجنة، فهل يلزم تسمية الأجنة والعقيقة؟ لا يلزم، لكن إذا قضت 4 أشهر وواضح في بعض ما أسقطته الأخت قد تجاوز 4 أشهر، فهذا الأولى أن يسمى وأن يعق عنه، لكن لا تتأكد العقيقة كما تتأكد بالنسبة لما ولد، لأن العقيقة هي ذبيحة شكر، هذا لم تتم النعمة به، لكن إن عق عنه وكان ذلك متيسرا بالنسبة لوالد هذا الصقط فذلك خير على خير. جزاكم الله خيرا. أحمد من مكة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا إمام راتب يا شيخ في مقر عمله الذي يعمل به جامع موكل به، ويصلي فيه الظهر والعصر ويقيم الجمعة في هذا الجامع فقط، ولا يصلي بقية الفروض كالمغرب والعشاء والفجر نظرا لعدم وجود سكن للإمام، وأيضا بعد مقر سكنه حيث يبعد قرابة 60 كيلو، ولا يجد يعني يوجد من ينوب عنه في هذه الإمامة. السؤال الله يحفظك يا شيخنا، ما حكم تخلف الإمام عن هذه الفروض، وما حكم ما يتقاضى من مكافأة لهذه الإمامة، وجزاكم الله خيرا. تذكرت بأنه في مقر عمل في شركة أو في مؤسسة، هذا هذا يتفاهم فيه مع المسؤول عن هذه الشركة أو هذه المؤسسة، هل أذن له أو لم يأذن له، وإلا فالأصل أن يصلي الأوقات كلها، والجمعة لا بد أن أخذ إذنا من الجهات المختصة، لأن الجمعة لا تقام بمجرد رغبة الموجودين في المسجد، لا بد من إذن خاص من الجهات المختصة من وزارة الشؤون الإسلامية ومن هيئة الإفتاء، لأن هذه لها نظام معين فلا بد من مراعاته. نعم جزاكم الله خيرا. هبة تقول هل دعاء الاستفتاح يقال في الفرض فقط أم في كل صلاة؟ يقال في الفرض وفي النفل، لكن لا يقال في صلاة الجنازة. جزاكم الله خيرا. تهاني تقول أذهب إلى العمرة ومعي أخي محرم، ولكن إذا وصلنا لمكة كل واحد منا يأخذ عمرته في وقت مختلف عن الآخر، فهل هذا يجوز أم يجب أن يكون معي المحرم أثناء الطواف والسعي؟ المحرم يشترط في السفر بس، وأما في الطواف والسعي أو في الحج في الانتقال من المشاعر من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة، فكل هذا لا يشترط فيه المحرم. نعم جزاكم الله خيرا. معنا علي من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. السلام الله عليك يا شيخنا. وإياك والمستمعين والمستمعات. الله يسعدك. أنا شيخ اشتريت سيارة عن طريق النظام التأجير المنتهي بالتمليك، لكن لما يعني ما شفت الحكم ولا دريت عن هذا الموضوع إلا بعد يعني أنكر علي أحد الإخوان، ف هل الموضوع يعني موضوع التأجير بالتمليك فيه إشكالية أو الشراء عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك يختلف حكمها باختلاف الشروط الذي تضمنه عقد الشركة التي تبيع بهذا الأسلوب، فإذا كان عقدها قد أجيز من طالب علم معتبر فإن الشراء من هذه الشركة ليس فيه بأس. نعم جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين أيضا في تويتر، هذا السائل بشار يقول حكم قول يا ليلاه، لا أدري إذا مرت بكم هذه اللفظة، قول إيش؟ يا ليلاه. يا ليلاه. نعم هذا ما يحتاج إلى توضيح أكثر، هل يقصد يا الله أو ينادي ليلى أو ما أشبه ذلك، فلا يصلح أن يجاب عنه جوابا عاما. نعم جزاكم الله خيرا. الأخت التي سألت عن ابنها الذي يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي تسأل عن صحة عقد الزواج في مثل هذه الحالة. المهم أن يحافظ على الصلاة، وما دام يصلي فيرجى أن يكون العقد صحيحا، لكن أمر الصلاة ليس بالأمر السهل. الصلاة هي عمود الدين وهي ركنه الركين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الجانب. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص يهتم بالوظيفة وبالدخل وإلى آخره، لكن لا يهتم بالمواظبة على الصلاة. يتعين كل إنسان مواظب على الصلاة حتى ولو لم يكن يواظب عليها في المسجد، يكفي ولو كان يواظب عليها في البيت، المهم أنه لا يضيعها. جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل عن حكم وصلة الشعر الصناعية. هي أخت معاها طلع وراثي يعني، والحالة متأخرة وما ينفع لها زراعة أصلا، فبتستخدمها يعني الكل اللي حواليها عارفين إن هي وصلة صناعية، يعني ده مش شعرها جزء بس، يعني مش بتحط باروكة، جزء بس بتزود بيه المنطقة الفاضية في الدار مثلا قدام الأخوات الدارسات أمام زوجها أمام أهل زوجها، ده يجوز ولا لا يجوز؟ أما الوصل فما يمنع عنه، خاصة إذا كان بالشعر، وإن كان غيره فالأمر محل اجتهاد، وإن تيسر أن تبعد عنه فهو أولى لها وأحوط. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنا اسمي يحيى، ويقول أنا مقيم وأشتغل في تربية المواشي مع كفيلي، وهو يمنعني من صلاة الجمعة خشية منه أن الحلال يضيع أو شيء من هذا القبيل، فما الحكم في ذلك؟ ليس على السائل شيء ما دام أنه يخشى من ذهابه لصلاة الجمعة أن تسرق الأغنام أو ما إلى ذلك، أو أن تضيع بأسلوب أو بآخر، فليس عليه شيء وهو معذور، وأيضا كفيله معذور ما دام أنه يمنعه عن ذلك لسبب وجيه. جزاكم الله خيرا. هذه تسأل عن حكم الشيلات، تقول يكون فيها دفوف أو أحيانا موسيقى، فما حكم ذلك؟ هل تعد أغاني أم يجوز؟ أما موسيقى فلا يجوز بوجه من الوجوه، وأما إذا كانت مجردة من الموسيقى فالبعد عنها، يرى البعض أن البعد عنها لا، فإن كانت ليس ما فيها دفوف وكان كلام فيها نظيفا فلا أرى فيها بأس، فإنها لا تختلف كثيرا عن الحداء الذي كان معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام، وأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنجشة ولغيره فيه، وإن كان معه دفوف فتركه أولى، وإن كنت لا أرى تحريم الدفوف في مثل هذه الأمور. جزاكم الله خيرا. محمد يقول الطريقة الصحيحة لإطعام 60 مسكينا، هل يشترط جمعهم في وقت واحد أو أوقات متفرقة أو توزيع الأكل عليهم؟ لا يشترط أن يكونوا في وقت واحد، له أن يقيم مأدبة فيعشيهم أو يغديهم، أو يعطي قسما ويغدي قسما آخر، أو يعطيهم الشيء غير مطبوخ، أو يعطيهم إياه مطبوخ مجهز كوجبة لكل مسكين، الأمر فيه ساعة. نعم جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ، زوج أختي لا يصلي في المسجد إلا الجمعة، لكنه محافظ على الصلوات في البيت، بل أن الفجر لا ينام حتى يوقظ أهل بيته كلهم للصلاة، هل يجوز أن تبقى معه؟ نعم يجوز أن تبقى معه، ولكن عليها أن تحثه وأن تحثوه يصلي في المسجد، وإلا فبقاؤها معه لا غبار عليه ما دام أنه محافظ على الصلاة ولو في المنزل. وإن كان هذا ليس بالأمر الجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه الزجر الشديد، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجل يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب على رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ينبغي أن يحافظ على الصلاة في المسجد، لكن إذا كان ذلك ليس موجودا منه فلا، هذا لا يؤثر على حياتها الزوجية. ما جزاكم الله خيرا. عين ألف يقول أو تقول: هل ينتقض الوضوء إذا كان كنت أطبخ ولمست البصل والثوم؟ لو أكلت البصل والثوم لما انتقض الوضوء، فكيف بلمسها إياه؟ نعم جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين أيضا هذا السائل يسأل عن حكم طلاق الحامل، يسأل عن حكم طلاق الحامل. الطلاق يقع على الحامل بلا خلاف، هو لا يقع على الحائض أو النفس، أو إذا كانت المرأة في طهر جمعت فيه فهذا لا يقع، على خلاف بين العلماء. لكن نظام الأحوال الشخصية الذي صدر منذ سنة أو أكثر بقليل اعتمد الرأي القائل بعدم وقوع الطلاق لا في النفاس ولا في الحيض ولا في الطهر الذي جمعت المرأة فيه. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: هل خال الأم يعد من المحارم؟ نعم، خال الأم وخال الجدة، وإن علم هو يظل خال فهو من المحارم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.